موته القصد تحقيقا مع التعب فاقنع برزقك إن الرزق منقسم يأتيك من الرزاق بالسبب الرزق يأتي إليك بغتة رغدا ولو كان في قبضة الأسد يا طالب الرزق في الدنيا بقوته تدور فيها من بلد إلى بلد أتعبت نفسك فيما لست تطلبه وضاع عمرك في هم وفي نكد لو صبرنا لكان الرزق يطلبنا لكنه خلق الإنسان من عجل إخوة إخوة الإيمان والإسلام مع خير الكلم وروعة الأداء وجمال الصوت لذلكم العلم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ باتحاد إذاعة جمهورية مصر العربية والمقيم بمدينة القاهرة سائلين المولى جل وعلا له الهداية والتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وأبدا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء يوم يفر المرء من أخيه وأم وصاحبته وبنيه فلينظر وعنبا وقضبا وعنبا فأنبتنا فيها وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وعنبا وزيتونا ونخلا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا فإذا جاء منهم يومئذ شأن يوم يفر وجوه يومئذ منفرة ضاحكة مستبشرة يوم يفر المرء من أخيه بسم الله الرحمن الرحيم بسم فليعبدوا رب هذا البيت. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم فليعبدوا رب هذا البيت. فصلي بربك وانحر إن شانئك ولبثك إن شانئك. Allah.